أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين لأنعمه، المثنين بها عليه، المتعبدين له بها، المتقربين له بصرفها فيما يريد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في مجالسنا المباركة نتمتع بسيرة حبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا عند ربنا سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وما زلنا مع مرحلة شبابه عليه الصلاة والسلام. واليوم بتوفيق الله تبارك وتعالى سنتعرف على مشهد آخر من مشاهد سيرة الحبيب المصطفى في مرحلة شبابه. وقد أشرف على 25 من عمره عليه الصلاة والسلام. مشهد السيرة في مجلسنا هذا ومقطعه الذي سنستمتع به هو مشهد رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، هذه الرحلة الثانية أو الثالثة على قولين عند الإخباريين وعند حملة السيرة النبوية الطاهرة. هذه الرحلة سنضع قبل الدخول إليها أسئلة. السؤال الأول: ما السبب الذي حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم بها؟ والسؤال الثاني: ما هي أحداثها التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والسؤال الثالث: ما هو الحدث المميز الذي تمخض عن هذه الرحلة؟ هناك حدث مميز من أعظم الأحداث التي وقعت للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حياته قبل بعثته، فما هو هذا الحدث المتميز؟ أما سبب رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، والرحلة كانت تجارية، فيمكن أن يجمع في هذا السبب أمران، أو نقول يمكن أن يكون لهذه الرحلة سببان. السبب الأول كان من جهة عمه أبي طالب، والسبب الثاني كان من جهة خديجة رضي الله عنها. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يعيش مع عمه أبي طالب، بينما هو في جلسة مع عمه أبي طالب إذا بأبي طالب يشكو إليه عليه الصلاة والسلام قلة ذات اليد، لأن أبا طالب كان له عيال كثيرون، وكان سخيا كريما معطاء، حتى إنه استدان من أخيه العباس بسبب كثرة نفقته وبسبب كرمه الفائض، وإذا اضطر بسبب ذلك أن يتنازل عن السقاية والرفادة لعمه العباس، لأنه لم يجد ما يسدد به الدين الذي أخذه من أخيه العباس. أي تنازل أبو طالب لأخيه العباس عن السقاية والرفادة التي كان أبو طالب مشرفا عليهما بسبب الاستدانة التي استدان بها من طرف أخيه العباس، والسبب في ذلك كثرة نفقته وكرمه. فاقترح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ من خديجة رضي الله عنها مالا ليتاجر فيه ويكون له نصيب من الربح. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني أنه لما دار هذا الحديث فيما بينه وبين عمه أبي طالب، نقل الخبر إلى خديجة رضي الله عنها، وقد كانت ثرية وقد كانت ذا مال، وكانت تضارب الناس في مالها، كانت تعطي مالها للتجار من أجل أن يتاجروا بذلك المال فيعطوها نصيبا من الربح، أو تعطيهم نصيبا من الربح، وأحيانا كانت تؤجرهم، أي تعطيهم أجرة محددة ويقومون هم بالرحلة التجارية وليس لهم نصيب من الربح، ولا يهمهم أن يربحوا في هذه التجارة أم يخسروا، لأنهم قد أخذوا أجرة محددة مسبقة. كانت خديجة رضي الله عنها تعطي مالها للناس بهذين الطريقين، فسمعت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقترح عليه عمه أبو طالب أن يأتي إليها ليأخذ منها مالا فيتاجر فيه ويذهب به إلى رحلة الشام، فإذا بها هي تتقدم إليه بهذا الطلب، فتأتي خديجة رضي الله عنها إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعرض عليه مالها ليتاجر فيه، فتقول له رضي الله عنها: يا ابن عمي، إني أرغب في أن تأخذ مالي لتتاجر به لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك، وسأعطيك من الربح ما لم أكن أعطيه إلى التجار. فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا العرض، فاجتمع لرحلته سببان: سبب من جهة عمه أبي طالب كما سمعنا، وسبب من جهة خديجة رضي الله تعالى عنها. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرحلة المباركة، فأخذ المال واشترى ما اشترى من البضاعات، ثم أخذ في السفر قاصدا الشام، وكانت خديجة رضي الله عنها تبعث غلاما لها مع التجار من أجل أن تستأمن على مالها، فأرسلت معه غلامها الذي يسمى بميسرة ليرافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرحلة التجارية. إذن سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام قاطعا الطريق الفاصل بين مكة وبين الشام. وصل إلى الشام مع القوافل التجارية، ثم بعد ذلك قدم بضاعته التي أتى بها فباع واشترى وربح ربحا كثيرا، وأقبل الناس على تجارته وعلى بضاعته فأخذوها ولمسوا منه الصدق، والصادق يظهر صدقه من خلال قسمات وجهه ومن خلال حديثه، هذا شأن الصدق. الصادق عليه علامات الصدق وعليه أنوار الصدق، كما أن الكذب أيضا عليه علامات الكذب. وكان عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الذي كان من كبار أحبار اليهود، حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مع أصحابه يخطب فيهم، يقول عبد الله بن سلام: فتأملت وجهه فرأيت وجهه ليس بوجه الكذاب. من يتأمل وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يبدو له الصدق وتبدو له النبوة تسري في وجهه عليه الصلاة والسلام. وهكذا حين وصل إلى الشام كان قد جلس تحت شجرة، تحت شجرة من أشجار السدر، واطلع عليه أحد الرهبان فنادى على غلام خديجة ميسرة وقال لميسرة: من هذا الرجل الذي جلس تحت هذه الشجرة؟ فقال: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال الراهب: ما جلس تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. هكذا تقول كتب السيرة. وبالمناسبة هذه الأحداث المفصلة التي نسردها الآن هي ليست عند أهل الحديث، وإنما هي توجد في كتب السيرة وفي كتب الإخباريين. ونحن عندنا منهج أن ما يتوافق عليه علماء السيرة ونقلتها وما يتوافق عليه علماء الحديث فهذا بالمكان العالي وبالمقام المتميز من أحداث السيرة، هذا أصح أحداث السيرة. ولكن في بعض الأحيان قد يفترق علماء السيرة ونقلتها عن علماء الحديث. وهنا ننظر إلى ما ذكر عند أهل السيرة من وقائع ومن أحداث حيث ينفردون بذلك. ننظر إلى هذه الوقائع والأحداث التي انفردوا بها، فإن كانت تعلقت بالعقائد والأحكام فلا بد من تسليط منهاج المحدثين على هذه الوقائع والأخبار، لا بد من عرضها على منهاج المحدثين. فإذا قبلت وصحت عند المحدثين بنينا عليها الحكم العقدي أو الحكم الشرعي، وإن لم تتعلق بالحكم الشرعي عقيدة كان أو معاملة أو عبادة ففي هذه الحالة نأخذه وإن لم يصح عند المحدثين، لأنه لم يتعلق بمسألة عقدية ولا بمسألة عبادية ولا بمسألة تتعلق بالمعاملات، وإنما تعلقت بذكر مكان من أمكنة السيرة مثلا، أو بذكر فضيلة من الفضائل، فلا بأس هنا أن نأخذ هذا الأثر الذي انفرد به أهل السيرة ولم يوافق عليه علماء الحديث. إذ ما يذكر في السيرة من أخبار من وقائع ومن أحداث هذا هو معياره، هذا هو معياره، فما وافق المحدثين فهذا ليس فيه إشكال، وما لم يوافق المحدثين فإن تعلق بالعقائد أو الأحكام فلا بد من تسليط الضوء عليه، أي ضوء المحدثين عليه، فإن لم يصح فلا نبني عليه حكما شرعيا. ولكن إذا تعلق كما ذكرت بتحديد مكان ما أو بتحديد قضية ما لا تعلق لها بالعقائد ولا بالأحكام قبلناه ولا حرج في ذلك. لذلك ما ذكرته الآن من هذه الأحداث إنما انفرد به علماء السيرة. الراهب إذن يقول لميسرة: ما جلس تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. وقد خرج الإمام السهيلي رحمه الله هذه الكلمة من الراهب على أن المقصود بها هو أنه لم يجلس في هذه الساعة تحت هذه الشجرة إلا نبي، أي إلا الذي سيكون نبيا، أي إلا نبي باعتبار ما سيأتي، هذا يسمى عندنا بالمجازي المرسلي، باعتبار ما سيأتي، أي أنه سيكون نبي هذه الأمة. لماذا خرج الإمام السهيلي كلمة الراغب هذا النوع من التخريج؟ قال: لأنه لا يمكن أن تعمر الشجرة هذه المدة الطويلة جدا، لأنه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين آخر نبي قبله مئات السنين. ثم من جهة أخرى قد يجلس تحت هذه الشجرة غير الأنبياء ليستظل بها، فهذا هو الذي حمل الإمام السهيلي على أن يخرج كلمة الراهب بأن المقصود بقوله ما جلس تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، أي في هذه اللحظة. فالرجل الجالس الآن والشخص الجالس الآن تحت الشجرة ليستظل بها هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رحلته هذه، وفي أثناء الطريق كان ميسرة يلاحظ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يلاحظ أن هناك ملكين يظللانه عليه الصلاة والسلام طيلة الرحلة، كلما كانت الظهيرة أو اشتد الحر، كلما كانت الظهيرة أو اشتد الحر يرى ميسرة أن هناك ملكين يظللان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقاء الحر وشدته، حتى عاد في رحلته إلى مكة. وحين عاد من رحلته إلى مكة جلس ميسرة يقص على خديجة كل الأحداث التي تضمنتها الرحلة، فحدثها بهذا الخلق الرفيع السامي الذي لم يشاهده ميسرة عند أحد من الناس. هذه الأخلاق العالية الرفيعة التي لا تكون إلا عند مثل هذا النبي الكريم الذي رباه الله فأحسن تربيته ووضع فيه هذه الأخلاق العالية التي لا يمكن أن ينالها بشر بمجرد بشريته، وإنما هي الأخلاق الربانية التي خلعها الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال رب العالمين جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. وحدثها كذلك عن تجارته التي ربح فيها عليه الصلاة والسلام ربحا كثيرا، وعن أخلاقه التي كان يتعامل بها مع الزبناء، وحدثها عما رأى من الآيات التي شاهدها بعينه، ومن الآيات التي أخبره بها ذلك الراهب. فلما سمعت خديجة رضي الله عنها هذه السيرة الذاتية للحبيب المصطفى من طرف غلامها الذي يصدقها ولا يكذبها أبدا، إذا بها تنتقل من مرحلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة أخرى، لأن المرحلة الأولى إنما وصفته بصدق الحديث وحسن الخلق وبشرفه في قومه، وهذه الصفات هي التي رشحته لها في أن تؤمنه على مالها وأن تعطيه مالها ليتاجر فيه، لأن كل الصفات التي ترشحه للأمانة والصدق قد لاحظتها فيه عليه الصلاة والسلام. أما هذه المرة وقد حدثها ميسرة بحديث آخر وبين لها من صفاته صفات أخرى عجيبة، فخديجة هنا تتأثر بهذه الصورة التي نقل لها ميسرة، وتتأثر بهذا الحديث العذب الذي حدثها به ميسرة، فإذا بها تنتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة أن تخطبه لنفسها من أجل أن يكون زوجا لها. وكانت خديجة رضي الله عنها في مكة تلقب بالطاهرة، وكان كل الناس يطمعون في الزواج بها لما اتسمت به من صفات نادرة لا تكاد توجد في غيرها، فالجمال قد توفرت عليه والأخلاق الكريمة قد وجدت فيها، والمال والثروة والنسب والحسب، فكل ما يرغب الناس في الزواج قد وجد في خديجة رضي الله عنها، وقد تقدم إليها عدد من الناس يخطبونها ويودون الزواج بها. فخديجة رضي الله تعالى عنها كانت ترى في هؤلاء الذين يتقدمون للرغبة في الزواج بها أنهم أصحاب أطماع، وهي ليست من هذا الطراز إنما هي الطاهرة النقية، إنما هي الشريفة العفيفة، إنما هي السيدة الكريمة. وقد كان سبق لها الزواج بزوجين سابقين مات كل واحد منهما عنها، فأصبحت أرملة وأصبحت ذات ثروة كبيرة حتى كانت ثروتها تعدل ثروة القوافل التجارية الكبرى. لكن الآن قد لاح لها في الأفق الزوج الذي كانت تتمناه، الزوج النموذج الذي كانت تتمناه في حياتها. فما السبيل إذن إلى نيل هذا المطلب العزيز؟ ما السبيل إلى نيل هذا المطلب العزيز؟ كيف تصل إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهو الشريف القرشي، وهو السيد الجليل، وهو الذي كان لا يلقب في مكة إلا بالأمين، وهو الذي كانت تتمناه نساء مكة كلهن، كل فتاة في مكة كانت تتمنى أن تكون زوجا لهذا السيد الكريم. وها هي الآن خديجة ترى أنه قد فتح أمامها باب لتصل إلى الظفر بهذا الزوج الكريم بسبب العلاقة التجارية المالية التي ربطت بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكنها حيية، حيية، والحياء يغلب عليها ويمنعها من أن تتقدم هي بنفسها لتخطبه. والعادة الجارية أيضا في المجتمع المكي وفي البيئات المكية تقضي بأن المرأة لا يليق بها أن تخطب بنفسها الزوج. ماذا تصنع أيضا؟ ماذا تصنع إذن؟ تنتدب لهذا الأمر صديقة لها اسمها نفيسة لتتوسط لها في هذا المطلب الذي طالما تمنته، وها هو الآن قد تهيأ لها. أرسلت نفيسة، اختارت هذه الصديقة العاقلة التي تعرف كيف تتوسط في مثل هذه الأمور، فانطلقت نفيسة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تعرض عليه الزواج بطريقتها الخاصة. لقد أوتيت أسلوبا جميلا وبلاغة ولغة خاصة، تقدمت إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا محمد عليه الصلاة والسلام، يا ابن أخي، أليست لك رغبة في الزواج؟ ألا تتزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء أتزوج به، ليس عندي ما أتزوج به. لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف خلق الله ما يتزوج به. فقالت له نفيسة بذكائها وعقليتها الفذة: وإذا كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والنسب، كفيت مؤن الزواج، ثم دعيت إلى جميع الصفات المرغبة في الزواج، دعيت إلى الجمال وإلى المال وإلى الشرف وإلى النسب، فوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا العرض قائلا: ومن من هذه المرأة التي اجتمع فيها هذه الصفات التي ذكرت؟ قالت: خديجة. خديجة، فخديجة التي يتمناها كل الرجال في مكة الآن تعرض نفسها على أشرف خلق الله بواسطة نفيسة، ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن وافق على الزواج المبارك، ثم أخبر عمه بذلك أبا طالب، ثم أخبرت هي عمها عمرو بن أسد، وقيل أخبرت أباه، اختلف هنا نقلة السيرة، هل كان أبوها حيا أم كان قد مات قبل حرب الفجار ولم يبق إلا عمها عمرو بن أسد بن عبد العزة بن قصي، أما أبوها فكان اسمه خويلد، خديجة بنت خويلد، ولا يهم هذا الخلاف بالنسبة لنقلة السيرة، المهم هو الموافقة على الزواج سواء كان ذلك من طرف أبيها أم من طرف عمها. ها هو عمها الآن يوافق على الزواج بل ويرحب به، وها هو عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب يوافق على الزواج ويدعوان أشراف مكة ورجالها إلى زواج أطهر خلق الله وأشرف خلق الله وأكمل خلق الله وأجمل خلق الله بأطهر نساء العالمين، فهي الملقبة بالطاهرة وهي الملقبة بسيدة نساء العالمين. حضر الأشراف، ساق أبو طالب لخديجة من الصداق 20 بكرة، والمراد بالبكرة هنا الناقة، وجاء دور الخطبة التي سيلقيها أبو طالب أمام الأشراف ليتم العقد بعد هذه الخطبة، ليتم العقد بين أشرف خلق الله وبين الطاهرة سيدة نساء العالمين. قال أبو طالب في خطبته هذه الجامعة، قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضأضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا سواس بيته، أو قال: جعلنا سواس حرمه وحواضن بيته، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله رجل لا يوزن به فتى من فتيان قريش، وهو وإن كان في المال قل أي قليل، فإن المال ظل زائل وأمر حائل، فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مستردة. ومحمد هذا عليه الصلاة والسلام قد عرفتم، أي عرفتموه، وقد راغب في ابنتكم خديجة أو في كريمتكم خديجة. وهو بعد هذا يقول أبو طالب، وهو بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل، له نبأ عظيم في مستقبل حياته وخطر جليل. فقام بعد ذلك ورقة بن نوفل الذي كان ابن عم خديجة، فوافق على هذا الزواج، لكن أبا طالب أراد أن يتأكد من هذه الموافقة من طرف عمها عمرو بن أسد. ثم قام عمرو بن أسد فوافق على هذا الزواج المبارك، فتم الزواج بهذه الصورة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعثه الله، وهي صورة نقية طاهرة اكتمل في هذه الصورة العقد، أي عقد النكاح الإسلامي من جميع وجوهه، توفرت فيه أركانه وتوفرت فيه عناصره كلها، كما سيأتي لنا إن شاء الله تعالى في بيان المقاصد. تم الزواج إذن، وتم العقد المبارك بين أشرف خلق الله وبين الطاهرة العفيفة. ثم بعد ذلك أقيم حفل مبارك، وهو حفل الوليمة، فأطعم الناس واهتزت مكة كلها بهذا الحدث العجيب. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيت أبي طالب إلى بيت خديجة، قالت له رضي الله عنها لابد أن تنتقل إلى بيتي، فانتقل إلى بيتها المبارك وظل في بيتها معها رضي الله عنها إلى أن أكرمه الله عز وجل بالرسالة، ورزقت رضي الله عنها ورزق الحبيب المصطفى معها 6 من البنين والبنات، 4 من البنات واثنان من البنين. البنات الأربعة هم رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن، وهن على هذا الترتيب الذي ذكرت، وكلهن قد أدركهن الإسلام وأسلمن، كما ستأتي قصصهن مع أزواجهن، وكلهن قد ماتت في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، فهي التي بقيت بعده 6 أشهر ثم لحقت به عليه الصلاة والسلام. أما الاثنان من الذكور فهما القاسم الذي كان يكنى به فيقال أبو القاسم، والثاني عبد الله الملقب بالطاهر وبالمطيب، يلقب بالطاهر ويلقب بالمطيب، وهذان الابنان ماتا صغيرين، أحدهما ربما مات في مرحلة الرضاعة وهو القاسم، وقيل عاش حتى بدأ يركب، وعبد الله كذلك مات، إذن ماتا صغيرين. وأما الابن الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي ذكره فهو إبراهيم، وكان قد أنجبه مع أمته، لم يكن قد أنجبه مع أي زوجة أخرى، إنما أنجبه مع أمته. وأما أزواجه فلم ينجب إلا مع خديجة رضي الله تعالى عنها. هذا المشهد من مشاهد السيرة التي ينبغي الآن للمسلمين أن يستخرجوا منه المقاصد، ثم بعد استخراج المقاصد يبنون على تلك المقاصد ما تزكى به نفوسهم من المبادئ. إذن في الدرس الآتي إن شاء الله سوف نستخرج المقاصد التي ينبغي استخراجها، ونقتبس المقاصد التي ينبغي اقتباسها من هذا المشهد ومن هذا المقطع الشريف من مقاطع ومن مشاهد سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مكتفين الآن بهذا القدر، سائلين من الله عز وجل أن ينفعنا بسيرة حبيبنا، وأن يجعلها دواء لقلوبنا وشفاء لصدورنا، وأن يجعلها لنا قائدا ودليلا للوصول إلى ربنا، ولزيادة حب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن ربنا سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.